الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فما نزال مع السارح رحمه الله تعالى في شرح وبيان موضوع القرآن. وكما ترون قد أطال رحمه الله في مبحث القرآن كما أطال غيره من العلماء في القديم والحديث، وذلك لأهمية الموضوع ولكثرة الشبهات التي ترد حوله ولما يحتاج إليه من تفصيل ومن إيضاح، حتى أن الإمام الطحاوي رحمه الله صاحب المتن قد أطال في الفقرة المتعلقة بالقرآن أكثر من غيرها كما رأيتم. وهذا ما يدفعنا إلى أن نستذكر ونسترجع ما مضى، ثم نحاول في الكلام المتبقي في مبحث القرآن وما بقي إلا القليل، نحاول مع تذكرنا لما مضى أن نفهم ما بقي، لأن معظمه ربما بعد هذا اليوم فما بعد مرتب على ما مضى أو إعادة أو تكرار. لهذا نحتاج إلى أن نفهم ذلك، وقد نسرع قليلا لننتقل إلى المعاني إلى المباحث الأخرى لا سيما بحث الرؤية. ونرجو من الإخوة الكرام بارك الله فيهم جميعا أن نستوعب ما مضى وما سيأتي بإذن الله، وأن نعي ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا بما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما نسمع وما نقول، إنه سميع مجيب. وإن شاء الله كما ترون الزمن بدأ يتغير الخط ويتسع الوقت، وكثير من الإخوان كانوا يشكرون من تقدم الوقت الذين لا يخرجون من الأعمال إلا في الساعة الثالثة، وقد لا يخرجون من البيوت إلا الثالثة والنصف، فكانوا يشكرون ويريدون أن يعود الموعد إلى الساعة الخامسة، فإن شاء الله يعود إلى الساعة الخامسة ابتداء من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدأ الكلام من ذلك المحل، فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به، فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى ولكن حق القول مني، وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود أن يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. هذه الفقرة من كلام الشارح رحمه الله استمرار للرد على الحنفية، أي المنتمين إلى المذهب الذي ينتمي إليه رحمه الله، القائلين بخلاف ما قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه المتقدمين، فقالوا إن القرآن معنى واحد فقط، معنى واحد هو لا في نفس الدار جل شأنه، وأما ما بين الدفتين ما في المصاحف المقروء والمسموع المسموع فإنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه أو مجاز عنه إلى آخر ما قد سبق إيضاحه. فهو الشارح رحمه الله يريد أن يثبت أن الإمام أبا جعفر الطحاوي هو على ما كان عليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه المتقدمون، لم يغير من ذلك شيئا، بخلاف ما ذهب إليه الشراح الماتريديون الذين شرحوا العقيدة الطحاوية شرحا ماتريديا، كما أن من المالكية من شرح عقيدة ابن أبي زيد المقدمة مقدمة ابن أبي زيد شرحا أيضا شرحوها شرحا أشعريا رغم وضوح سلفيتها. فالهوى قد لعب بالمتأخرين من الطرفين وفسروا كلام الأئمة وشرحوه بما يوافق ما ذهبوا هم إليه وما رغموه وما مالوا إليه، لا ما هو واضح من منطوق العبارات ومفهومها. فهو يرد عليهم بأن يقول إن قول الطحاوي رحمه الله منه بدأ، يرد على من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه، فهم يقولون إنه معنى واحد وما زال معنى واحدا فلا يتصور أن يسمع كلام الله عز وجل، وإنما هذا الذي في المصاحف أو هذا المقروء المسموع عبارة عبر بها جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو حكاية أو نحو ذلك كما تقدم. فيقول إن هذا يرده العبارة المأثورة على السلف والتي قالها الإمام أبو جعفر الطحاوي هذه منه بدأ وإليه يعود، وهذه عبارة سلفية مأثورة رددها العلماء من السلف والخلف من أهل السنة، أن كلام أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، ومعنى ذلك معنى منه بدأ أي أنه سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، هذا يرد وينفي كل الأقوال الأخرى المخالفة. فمنه بدأ أي ظهر كما سبق في أول الكلام، فهو سبحانه وتعالى الذي تكلم به على الحقيقة. لكن إذا قلنا إنه خلق الكلام في محل، هذا الكلام المقروء أو المسلوب كما يقول أولئك إنه خلقه في محل، أو أنه عبر عنه غير الله تعالى، فإذا قلنا جبريل هو الذي عبر عن كلام الله عن القرآن، فمعنى ذلك أن القرآن بدأ من جبريل، ظهر من جبريل. إذا قلنا إنه خلقه في محل أي كان المحل الشجرة مثلا كلام موسى وغيره، فمعنى ذلك أن القرآن بدأ أي ظهر في المحل الذي ابتدأ الظهور منه. فهذا رد على أولئك بالعقل الصحيح السليم بالنظر السليم المتأمل في آيات الله وفي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أول سورة الزمر، ويقول ولكن حق القول مني، ويقول قل نزله الروح القدس من ربك بالحق، وكثير من الآيات التي ستأتينا أيضا بعد في آخر الصفحة. كل آية في القرآن فيها تنزيل أو أنزل أو نزل مما يتعلق بالقرآن أو معظمها في كتبها تقريبا نجد أن فيها من الله بأي صفة من صفاته، تنزيل من حكيم حميد أو تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم وما أشبه ذلك، كما في أول سمر أو غازر أو فصل أو ذلك السجدة، كثير من آيات القرآن كلمة تنزيل النزول يأتي بعدها أنه من الله، تأتي من ثم لفظ الجلالة أو أي صفة أخرى من صفات الله عز وجل، وكذلك في الأحاديث. وعلى ذلك درج السلف وفهم المفسرون قبل الاختلاف وقبل وقوع البدع أنه من الله سبحانه وتعالى، ولكن حق القول مني، فهو الله تبارك وتعالى يقول ولكن حق القول مني، فهو من الله تعالى ابتداء وظهورا، فهو المتكلم به على الحقيقة الذي أنشأ الكلام وقاله وتكلم به وابتدأه وظهر منه الكلام هو الله تبارك وتعالى. لم يرد في القرآن ولا في السنة ما يخالف ذلك، ولم يفهم أحد من السلف من الصحابة أو التابعين وما بعدهم معنى آخر غير ذلك المعنى. وأما قوله وإليه يعود تكملة العبارة وإليه يعود، فمعناها هو ما تعلمونه من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أن يرفع القرآن، وأشار إلى ذلك الشارح رحمه الله فقال وإليه يعود يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار. وهذه الآثار منها ما رواه الحاكم وابن ماجه والبيهقي والدليلي وغيرهما حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدرس الإسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب أو كما يدرس الثوب. أرأيتم الثوب لما يعني يذهب نفسه قليلا قليلا حتى يمحي قليلا قليلا؟ هذا هو معنى يدرس يمحي قليلا قليلا حتى لا يبقى أو حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا نسك. أي يأتي قوم لا يدرون عن هذه الأمور وعن هذه الأحكام شيئا ويسرى على القرآن في ليلة ويسرى على القرآن في ليلة حتى لا يبقى منه آية. فالقرآن يسرى عليه في ليلة من الليالي يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور حتى جاء في رواية أن الحافظ يلقى الرجل الذي كان يحفظ القرآن كله وبعضه يلقى الرجل الآخر فيقول قد كنت أحفظ شيئا لا أدري الآن ما هو. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن لا يدركنا ذلك الزمان المشؤوم الذي يرفع فيه الهدى والنور والحق والبيان والشفاء. فهذا الزمان هو زمان شرار الناس آخر الناس آخر الخلق في عند قبيل بين يدي الساعة قبيل قيام الساعة. وفي آخره لما سأل التابعي خليفة رضي الله تعالى عنه قال حتى لا يبقى في آخر الحديث قال حتى لا يبقى إلا الرجل الهرم والمرأة العجوز يقولون أدركنا من قبلنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني هذا في دليل على أنه لا يبقى من الإسلام إلا كلمة الشهادة إلا كلمة الشهادة ولا يبقى عند هؤلاء الناس إلا أنهم يعرفون أنه لا إله إلا الله. لكن الصلاة والزكاة والصيام والنسك كل الأمور المتعدد بها لا يدرون عنها والقرآن لا ليس بينهم فلا يقلونه ولا يفقهون منه شيئا. فقال ما تنفعه لا إله إلا الله؟ قال هديث رضي الله تعالى عنه توجيهم من النار. لا إله إلا الله هذه توجيهم من النار في ذلك الوقت الذي لا لم يعد يدرى فيه عن صلاة ولا زكاة ولا أي شيء من أحكام الدين إلا هذه. فمن أدركها فهو لم يدرك من الإسلام إلا هي لم يدرك من الإسلام شيئا غيرها فأدركها فهو يقولها. فهذه توجيه من النار ثم إلى الله عز وجل الأمر هل يعذبهم ثم يخرجهم من النار كما هو حال الموحدين العصاة أم أنهم يدخلون النار الجنة ابتداء وأنهم لم يخلفوا غير ذلك لأنهم لم يدركوا غير ذلك. والمقصود يا أخوان أن هذه حالة خاصة في ذلك الظرف في ذلك الوقت الخاص. فلا يأتي أحد يسمع آيات الله ليل نهار ويسمع ما جاء في الكتاب والسنة من الصلاة والزكاة والصيام والنسك وجميع الأعمال ويقول أنا أقول لا إله إلا الله وتنجيني من النار. هذا وضع خاص في وقت خاص. نسأل الله تبارك وتعالى لا يدركنا ذلك الزمان. هؤلاء إسرار الخلق الذين بين يدي الساعة إنما تقوم الساعة على إسرار الخلق شر الخلق من تقوم من تدركهم الساعة كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم المؤمنون الذين هم أفضل الناس في معبد ليس لديهم من الإسلام إلا هذا. ويظهر ويحتمل والله تعالى أعلم لكن كما يتضح من الأحاديث أن هذه الطائفة تكون بعد أن تأتي الريح الطيبة التي صح بها الحديث أن الله سبحانه وتعالى يرسل يبعث ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين تقبض أرواح الطائفة المنصورة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة يقاتلون على أمر الله حتى يأتي أمر الله حتى يأتي أمر الله. أمر الله هذا هو هذه الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى من هذه الطائفة المنصورة أحد. ولكن يبقى أمثال هؤلاء الذين لديهم سماع سمعوا أن شيئا ما قال له الدين وأن شيئا ما هو شهادة أن لا إله إلا الله، لكن لا يدركون من مقتضياتها شيئا ولا من أركانها ولا من أعمالها أي شيء، عافانا الله وإياكم من ذلك الزمن وأهله. والمقصود أيها الإخوة أن هذا الحديث صحيح وأن دلالته على أن القرآن يرفع ثابتا. فالقرآن بدأ من الله تبارك وتعالى وإليه يعود لا يرفع من هذه الأرض، لأن الله تبارك وتعالى أنزله لحكمة، أنزله ليعمل به، لتقام حدوده، لينتفع به. فإذا ذهبت حكمة الانتفاع فإنه يرتفع، لم يبق في وجوده فائدة بين أيدي الله. لذلك من الحكمة التي قد نلمسها بأن الله سبحانه وتعالى يخرج دابة، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض يكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. الدابة هذه يتناسب خروج الدابة مع حال الناس في آخر الزمان. الله سبحانه وتعالى كلما ظلت أمة من القديم يبعث إليهم رسولا، لكن بعث الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من البشر وبلغ رسالة وأدى الأمانة، فلم يبقى في الإنسان لم يبقى هناك احتمال لإرسال رسول، وهذا الرسول قد بلغ الحق كاملا، ولكن الإنسانية قد انحدرت انحدارا لا يرجى بعده صلاح. هذه حكالة الناس، فرار الناس، فمن يبعث إليهم؟ من يرسل إليهم؟ من يأتيهم يكلمهم؟ ومن الآية التي تأتيهم؟ دابة من جنس حالهم، من جنس ارتكاس عقولهم، فإنها تكون حين يقل الإيمان ويضعف عند الناس، يضعف اليقين، فتأتي وهنا تصدم حواس الناس وتفجع لأنها دابة، ومع ذلك تكلمهم وتخبرهم عن أمر الله سبحانه وتعالى وتبين الكافر منهم والمنافق من المسلم. المقصود أن ذلك الزمان لفساده وفساد أهله وقلة الخير فيه أو عدامه يرفع القرآن منه وتخاطب الناس فيه الدابة، فدليل على أنهم لا ينتفعون بعد ذلك بخير. فإذا طلعت الشمس من مغربها فحينئذ يقفل باب التوبة، لا تقبل من أحد التوبة بعد ذلك، الأمر قد انقضى وقد انتهى. فهو في حق الإنسانية عامة، في حق العالم كله، مثل الغرغرة، مثل إذا بلغت الروح الحلقوم في حق الإنسان الواحد الفرد، وقال الآن قال رب ارجعون، أو قال كما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ذلك الوقت لا ينفع أن يسلم الإنسان وأن يقول لا إله إلا الله وأن يتوب من المعاصي، إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات، وليس التوبة على الله للذين يعملون السيئات. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فللتوبة موضعها وللإيمان موضعه. هذه ذكرى أحببنا أن نضيفها في هذا الوقت وفي هذه المناسبة، ونوصي أنفسنا وإخواننا بالإقبال على كتاب الله عز وجل وباغتنام هذه الفرصة ما دام بين أيدينا، قراءة وفهما وحفظا وتدبرا وعملا ودعوة، لأن الإنسان لا يقدم شيء قدره إلا إذا فات، العافية لا يقدرها إلا إذا فات، المال لا يقدره قدره إلا إذا ذهب، الفراغ لا يقدره قدره إلا إذا ذهب. فهذا القرآن لا الآن نغتنم الفرصة ونقرأ ما دام بين أيدينا، فإذا أهمل ثم أهمل وتمادى الإهمال فإنه يرفع بالكلية، نعوذ بالله أن يكفنا ذلك الزمان. وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجال، وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبرائيل من الله وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك وقرأ على الناس. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر أو إنزاله الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله، قال تعالى: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى: فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوا إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء، قال تعالى: أنزلنا من السماء ماء طهورا. والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن، والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالشوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث، ولهذا يقال أنزل ولم يقل نزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض، ومن المعلوم أن الأنعام كانوا فحولها إناثها عند الوقع، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله: وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في قوله: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. تكملة الكلام السابق كلام المؤلف رحمه الله بقوله: بلا كيفية قولا. يقول السارح رحمه الله: بلا كيفية، أي لا تعرف كيفية تكلمه به. وهذه قاعدة عامة معروفة لدينا جميعا في أي صفة من صفات الله عز وجل، أن الكيفية غير معقولة أو غير مجهولة أو مجهولة، كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى وربيع بن عبد الرحمن. الكيفية: الكيف غير معقول أو الكيف مجهول. فنؤمن بالصفة أي إن كانت هذه الصفة، وأما الكيف فإننا لا نتخيله ولا نتصوره لأنه غير معقول. فالعقل البشري لا يدرك ذات الله تبارك وتعالى. والصفات وكيفية الصفات إنما هي فرع عن الذات، فما لنا لا نستطيع إدراك الذات حتى لا نفهم الصفات. فهذا معنى مقرر معروف. أخذ الشارح من كلمة قولا ليس بالمجاز، شرحها بقوله: ليس بالمجاز، يعني قولا تكلم الله به تعالى قولا، فليس مجازا ولا حكاية ولا عبارة. وأنزله على رسوله وحيا، الله سبحانه وتعالى أنزله أو سمعه جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. فهذا معنى قوله رحمه الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: القرآن قرأناه وتقرأه على الناس على مخ ونزلناه تنزيلا. وقال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن تكلم به الله تبارك وتعالى وسمعه منه جبريل، ثم بلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه منه، كما قال: وإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لما كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل في متابعة جبريل عليه السلام بالقرآن لكي لا ينساه، لكي يخشى، كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى شيئا منه، فتكفل الله تبارك وتعالى له بحفظه وأمره بأن يقرأه، بأن يتأمل وأن يتبع التالي أو القارئ الذي هو جبريل عليه السلام إذا قرأه عليه. أما حفظه فقد ظن وتكفل الله سبحانه وتعالى له بأن يحفظه صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لديكم جميعا. لكن الذي يرد هنا هي مسألة أنه الإنزال، إنزال القرآن، نحن نعلم ما يعلمه جميع الناس، جميع المسلمين من السلف الصالح ومن بعدهم، أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش كما أخبر، فوق المخلوقات، فوق العالمين، وأن جبريل عليه السلام كان يسمع القرآن من الله عز وجل ثم ينزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا نجد اشتراكا في المبادئ أو في الأصول البدعية، لديهم أصل وهو إنكار علو الله عز وجل، ولديهم أصل آخر وهو إنكار أن يكون القرآن كلام الله عز وجل. فحصل هنا انتقاء بين هذين الأصلين، وهو قولهم في قوله إن القرآن خلقه الله، خلقه الله في هذه الدنيا على أي لسان، أو كما يقول عبارة أو كفاية خلقها جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو أي شيء من هذا. فأشكل عليهم الآيات التي فيها أنزل أو نزل أو نزل به الروح الأمين وما أشبهها من الآيات التي تدل على المعنيين، على أن القرآن من الله عز وجل وعلى أن الله عز وجل في العلو فوق العالم. فيورد الشارح رحمه الله تعالى هنا الإشكال الذي يريده أولئك والشبهة التي يريدونها، ينكرون علو الله فيقولون إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا قدامه ولا خلفه، جميع الجهات ينكرونها تماما لأن ذهنهم المحدود حسهم لا يتصور إلا شيء بجوار شيء، لأنهم المخلوقات هي التي يتخيل فيها أمثال هذه الجهات وأمثال هذه المجاورة، فالله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من كل شيء، فلا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما، لكنهم غفلوا عن هذا فظنوا أنه لابد من وضع بها معينة بمعنى أنه تحجه أو تحوطه بها، فقالوا له من في جميع الجهات. وهذا مذهب الفلاسفة عموما وتبعهم لذلك المعتزلة والأشعرية. المذهب أو المنهج الآخر في الأين أو الأينية هو أنه في كل مكان، وهذا الذي انتهج وذهب إليه الصوفية ومن اتبعهم الذين يؤمنون بالعقل كما يسمونه ويحكمون العقل المجرد، نفوا جميع الصفات لأن العقل عندهم لا يقره. الذين يؤمنون بالكشف وبالذوق وبالإحساس الباطن أو العلم الباطن وما أشبهه يقالوا إيه هو في كل مكان، في كل مكان. نعوذ بالله من الضلال، الضلال هنا والضلال هنا، قالوا هو في كل مكان. أما ما دل عليه القرآن والسنة بل الفطرة السليمة والعقول القويمة فإنه ينزل على علو الله تبارك وتعالى. الحاصل أن موضوع العلو ثابت إن شاء الله لديكم، وليس هذا موضع التفصيل فيه، لكن هنا الموضع هنا موضع الشبهة التي وقعت عندهم، قالوا إن إنزال القرآن لا يعني علو الله عز وجل ولا يعني أنه غير مخلوق، وإنما هو مثل ما جاء في القرآن من إنزال الحديث وأنزلنا الحديد وإنزال الأنعام وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وإنزال المطر، فقالوا إنزال المطر وإنزال الأنعام وإنزال الحديث هذه المخلوقات ولا تستلزم جهة العلو. وهنا بدأ السارف رحمه الله تعالى يفصل في الرد عليه فيقول إن هناك فرقا واضحا بين الإنزال هنا. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف، لأنه من عند الله كما في الآيات التي مرت معنا، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، نزل به روح القدس من ربك، من ربك، قل نزله روح القدس من ربك، فأتوا بكتاب من عند الله. فإنزال القرآن يأتي بعده من الجارة، ويأتي بعدها ما يدل على أنه من عند الله، إما بلفظ جلالة أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالقرآن إذا لم يأتي مجرد إنزال مطلق، وإنما هو إنزال مقيد لأنه من عند الله تبارك وتعالى. وأما إنزال المطر فإنه جاء في القرآن مقيدا بقيد آخر، لم يقل أنزله من الله، إنما قال الآيات التي جاء فيها مطلقا هذا شيء آخر، يعني التي إذا جاء مطلق فإنه يدخل ضمن الحديث وضمن الأنعام، لكن التي أنزل التي جاء فيها القيد بحرف الجر، مثل قوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أنزلنا من السماء. وفي الآية الأخرى ممكن أنتم تقولوها، في آية يقول الشارح ما ذكر الآية ولا ذكرها يعني الشيخ كله، لكن أنتم تستطيعون تعلمونها، وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن. أيوة فتح الله عليه. نعم أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزن، هذا في صورة إيش؟ الواقع. طيب ويقول في مكان آخر أنه منزل من المعصرات، ما أنت الجاجة، في صورة عمد. إذن عندنا في القرآن ثلاثة مواضع لنزول المطر، من السماء، من المزن، من المعصرات، ثلاثة. فلو تأملنا هذه لوجدنا أن العلو فيها واضح. من السماء، السماء هي العلو، السماء هي العلو، تطلق السماء على معنيين، معنى الجرم المعروف، والسماء ذات البروج، هذه ذات البروج، هذه السماء التي هي الجرم أو الجسم الذي له أبواب وفيه الملائكة وصفاته الأخرى المعروفة، وتطلق معنى العلو، أي شيء عالي تقول في السماء، هذه المروحة في السماء يعني فوق، نقول السحاب في السماء. ما معنى السحاب في السماء؟ يعني فوقنا في العلو فقط، لا يعني أنه في نفس جر السماء. القمر في السماء، وجعل والقمر في جنة، فنقول وجعل تبارك الذي جعل في السماء فروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالسراج الذي هو الشمس والقمر في السماء، أي في العلو، في جهة العلو، ولا يعني ذلك أنه منتصف لنفس جرم السماء، وإنما هو في الفضاء في جهة السماء أي في العلو. فالسماء في لغة العرب تطلق على العلو. إذا المعنى الأول أنزلنا من السماء ماء طهورا، الآية الأولى واضح، السماء المطر نزل من علو إلى أسفل، إذا هنا إثبات للعلو، فالعلو أيضا وارد، كما إن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى وهو عال على مخلوقاته ونزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذا المعنى يعني ليس متناقضين بل متفقان. كذلك من المزن أو من المعصرات، المزن والمعصرات هي السحب التي ينزل المطر منها بإذن الله تبارك وتعالى، وهذه أيضا كما تشاهدون وتعلمون أنها ينزل المطر منها من فوق من العلو إلى الأسفل، وهذا أيضا يتفق مع نزول الوحي من جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل تلقاه من الله عز وجل. إذا كل هذه المعاني لا إشكال فيها، بل هي متفقة على العلو، أن النزول يكون من علو إلى سفل أو الإنزال. يبقى ماذا؟ يبقى إنزال الحديث وإنزال الأنعام. إنزال الحديث والأنعام جاء في القرآن مطلقا، جاء مطلقا لم يرد مقيدا، يعني لم يقيد منه من كذا، إنما إنزال، مجرد إنزال الحديث وكذلك الأنعام. فهذا أول فرق واضح بين إنزال القرآن وبين إنزال الحديث والأنعام، أن إنزال القرآن جاء مقيدا وأن إنزال الحديث والأنعام جاء مطلقا عاما. ثم لو تأملنا فيه لوجدنا فيه مناسبة أيضا في كونه من العلو إلى الأسفل، كما ذكر الشارح هنا، وهناك أوجه، هناك وجه يبدو أنه أرجح مما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. نشرح أولا ما ذكر ثم نذكر الوجه الآخر. يقول إن الحديث إنما يكون من المعادن التي في الجبال، وإنه كلما ارتفع الجبل كلما ارتفع المعدن أو المنجم كان الحديد أجود. فهذا يحتمل أيضا نفس الشيء أن الحديد يستنزل من الجبال ثم يستخدم. وأما الأنعام فإن الإنزال إنزال الأنعام يكون بنوعين يمكن أن يفسر على معنيين. أولا أو الأول إنزال الماء النطفة التي خلق الله سبحانه وتعالى منها هذه الأنعام، إنزالها من الذكر إلى رحم الأنثى، وهذا يقول أيضا كما قرأتم سمعتم من العلو إلى الأسفل. أو أنه إنزال الأنعام أنه عند الولادة، عند الولادة فإن الأنثى من الأنعام ينزل المولود الجنين ينزل من الأعلى إلى الأسفل إلى الأرض أيضا. فأيضا النزول هنا وارد، ويعني احتمال أو وجود علو أو وجود سفل هذا أيضا وارد حتى في الحديث وحتى في الأنعام. الذي يبدو أنه مترجح والله تعالى أعلم في نظري أن الإنزال إنزال جميع النعم، أن الله سبحانه وتعالى يمتن علينا بإنزال جميع النعم التي ينعم بها علينا. الرزق منزل من عند الله سبحانه وتعالى عامة، الرزق عامة. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما وأمثال ذلك الآيات كثيرة، وأنزلنا من السماء رزقا. الرزق عموما سواء المطر وسواء الأنعام وسواء الحديد وغير ذلك الفضل كله من عند الله عز وجل، وخزائن ذلك عند الله تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم. فكل شيء خزائنه عند الله عز وجل، كل رزق وكل خير وكل فضل خزائنه عند الله عز وجل، وينزل بقدر معلوم متى يشاء أين يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. فإذا الحديث هذا لما نزله الله سبحانه وتعالى من خزائنه، الذهب الفضة كل أنواع الخيرات الزروع الحرث الأنعام كلها من فضل الله وكلها أنزلها الله سبحانه وتعالى من خزائنه ومن عنده سبحانه وتعالى. كيفية الإنزال الله سبحانه وتعالى هو أعلم بذلك، كيف ينزل كما يشاء، ينزل الخير ينزل البركة ينزل النعم كما يشاء، منها أسباب المشاهدة نراها نحن كما نرى المطر حين ينزل من السحاب، ومنها ما لا نرى، لكن نستيقن ونعلم أنه جل شأنه هو الذي ينزل هذه الخيرات. وإن قلتم لماذا إذا نخص الحديث والأنعام بالإنزال إذا كانت كلها منزلة، فنقول أنه قد ورد الإنزال في الكل كما في هذه الآية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، قد ورد النزول في الكل. وأن يعدد الله سبحانه وتعالى أو يخص شيئا ما بالإنزال فهذا فيه زيادة فضل وتأكيد لهذا الشيء، خصوصية لهذا الشيء، لأن الحديث أساس من أساسيات حياة الإنسان في القديم والحديث. لو تأملنا لوجدنا أن الحديث من أساس ما يعتمد عليه الإنسان في حياته، في الحرب وفي الزراعة في العصر الصناعي، هذا ظاهر جدا كما ترون. ففي جميع العصور لا يستغنى عن الحديث، فميزته مهمة، ولا سيما في القتال وفي الجهاد الذي الآية نزلت في شأنه، فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأنزل الميزان وأنزل الحديث، أي أنزل الحق الذي يعلم تعلمه الأفهام والعقول السليمة، وأنزل أيضا الحديث ليرجع العقول المنحرفة والقلوب المريضة والميتة ليردها إلى الحق. والأنعام أيضا من أعظم نعم الله عز وجل، لا غرابة أن تختص بالذكر لأن من أعظم نعم الله هذه الأنعام. انظروا إلى اللبن وحده، لبن الأنعام فضلا عن اللحم وغير ذلك، كم يشتق منه من أنواع الغذاء، من أصناف من الأجبان وأصناف من الزبدة ومن الأدوية ومن الفيتامينات ومن أمور لا تحصى. فإذا من أساسيات الحياة والنعم هذه الأشياء، واختصها الله تبارك وتعالى بذلك وذكرها منفردة لنعرف عظم النعمة بها من الله تبارك وتعالى. أقول هذا الذي يترجح لي أنا والله تعالى أعلم، أن الإنزال عام في جميع الرزق وفي جميع الفضل، كما صرح بذلك الله تبارك وتعالى. وأن الحديدة أو الأنعام أو غير ذلك فإنه إنها كلها كل هذا الفضل والرزق منزل من عند الله. حتى لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى أنزل الأصل ثم تناسل ذلك على الأرض هذا لا إشكال فيه، أو أنزل يعني جملة الرزق الذي ينزله تبارك وتعالى من فضله، مثل ما نرى الآن أننا نشاهد في الأرض أن الجو يكون صحرا فيأتي السحاب فينزل المطر فنرى الماء، وقد نحفر في مكان ما فلا نجد الماء، وبعد حين من الزهر يكتشف وجود الماء أو يظهر ذلك الماء. فرزق الله عز وجل يأتي بوسائل نعلمها ووسائل لا نراها ولا نعلمها، ومنه هذه المعادن وهذه الخيرات وهذه الكنوز التي في الأرض، فإن الله عز وجل متى ما شاء سلبها منها، وإذا شاء أنزل فيها من الذهب والفضة والخير والكنوز ما لا نستطيع أن ندرك كيف أنزله جل شأنه. هذا هو المراد الذي يتضح به أن الإنزال والنزول حقيقي في كل هذه الأمور، وأنه لا شبهة لأولئك في نفي علو الله عز وجل من جهة، ولا في نفي أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق من جهة أخرى. وقوله وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا كلام حقيقة، إن هذا كلام حقيقة، وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس، فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه، وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس، لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا، بل فهم معنى مجردا ثم عبر عنه، فهو الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي، وأن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك في هذه العبارة. ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. بقي الفقرة الأخيرة قوله، وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، والثاني أن تكون من ابتداء الغاية. وقال أيضا هذان الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. هذا كلام من التفسير في تفسير هذه الآية. على كلا التوجيهين المعنى واضح ولا إشكال فيه، فإذا كانت من لبيان الجنس كما نقول أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فتختلف عن كونها لابتداء الغاية في المعنى، يعني من لبيان الجنس أي جنس المنزل هو الأنعام، كأنه قال وأنزلنا لكم أو أنزل لكم الأنعام، كأنه قال وأنزل لكم الأنعام، لكن بين بعدين قال وأنزلكم من الأنعام ثمانية أزواج. فهذه لبيان الجنس. وإن كان لابتداء الغاية فمعنى ذلك أن الثمانية الأزواج هي تبتدي ومبتدئة من الأنعام، من هذه الأنعام تتكون الأجناس أو الأزواج الثمانية. فهذه من المعاني الدقيقة، معاني الحروف في الجملة من الأمور الدقيقة، ولكن كلا الوجهين محتملان والمعنى واضح على كلا الوجهين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل هذه الأنعام، وهذه الأنعام منها هذه الأزواج الثمانية أو هذه الأزواج التي هي الأنعام، فهي أيضا من الأنعام أي تبتدأ منها. فهذا هذه الفقرة الأخيرة التي أحببنا أيضا بيان إيضاحها، لأن من تأتي لبيان الجنس تأتي لابتداء الغاية، تأتي للتبعيض، تأتي زائدة إلى غير ذلك من المعاني المعروفة في اللغة وفي علم التفسير. فهنا هذه الآية يجوز فيها الوجهان، وعلى كل الوجهين المعنى العلوم هو كما سبق لا ينتقل، ولله الحمد، وهذا هو الذي يهمنا هنا معنى العلوم. ثم بين أن مذهب السلف الصالح هو أنهم صدقوا بذلك، أي بكون القرآن كلام الله منزلا غير مخلوق حقا، وآمنوا به، وأنهم آمنوا بذلك بالحقيقة. وفي قوله بالحقيقة تأكيد بالرد على القائلين، لأنه معنى واحد قائم بالذات، معنى واحد هو المعنى النفسي القائم بذات الباري سبحانه وتعالى، لم يتكلم به ولم يسمعه منه الملك، فضلا عن أنه سمعه غير الملك. ولهذا عاد فألزمهم بما قد سبق أن ذكره، وهو أن إثبات الكلام النفسي يلزم منه أن يكون الأخرس متكلما، وهذا واضح. لأن إذا قلنا فلان يتكلم بمعنى أن غيره يعبر عنه أو يحكي عنه، فإن الأخرس يقال له متكلم لأن غيره يحكي عنه ويعبر عنه. ويلزم منه أيضا أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو كلام الله عز وجل. الماتريدية والأشعرية الذين أصل مذهبهم ابن كلاب يلزمهم أن يقولوا إن هذا ليس كلام الله. وقد ذكرنا لكم، أظنكم لم تنسوا إن شاء الله، ذكرنا أنهم يقولون إن القرآن الذي في المصحف مخلوق، هذا مذهبهم الباطل. ولكنهم قالوا لا يقال ذلك إلا في مقام التعليم، ما يقال أمام العامة حتى لا يفهموا أن معتزلة، نحن نخالف المعتزلة ونقول هناك كلام نفسي وكلام لفظي، لكن يقال في مقام التعليم أن هذا الكلام المقروء المسموع المكتوب هذا مخلوق، وأما النفسي فإنه غير مخلوق. فهذا مذهبهم الكلابية الذي تفرع منها الأشعرية والماتريدية، هذا هو مذهبهم. يرد عليهم بأنه مثل هذا المثال، لو أن إنسان أخرس أبكم لا يتكلم أشار بيده إلى إنسان، ففهم هذا المشار إليه، فهم ماذا يريد هذا الأبكم أو هذا الأخر. بعض الناس يكتب رسالة لإنسان أخر كما تعلمون، يقول له يأشر له يفهم، يكتب ما يريد. فإن هذا الكلام هذا يكون عبارة عن كلام الأخر وليس كلامه، لأنه ما تكلم وما نطق بشيء، لكنه فعلا عبارة عن كلامه القائم لنفسه. وهذا بالضبط ما ينطبق على الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، وعلى كلامه إذا قلنا بمذهب الأشعرية والماتريدية نفس الكلام، أن الملك لم يسمع حرفا ولا صوتا، وإنما فهم معنى فعبر هو عنه بالكلام أو عبر عنه بهذا الذي كتب. كما لو قلنا إن موسى عليه السلام كتب كلام الله، الله عز وجل لا يتكلم كما يقول، أو أن الله سبحانه وتعالى كلم أي أحد من الناس فكتب هذا الكلام، فإنه لم يسمع لفظ حرفا ولا صوتا، وإنما كتب هذا المعنى أو هذا الكلام هو عبارة، المكتوب هو عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل. من هذه الأمثلة يتضح أن مذهبهم باطل، ولم يقولوا إن الله أخر، نعم كما ذكر الشارح لم يقولوا ذلك ولا يلتزمون ذلك، يقول لا نقول أبدا هذا الكلام، فنقول هذا الكلام هذا لازم لكم، هذا لازم لكم لو تأملتم، فإنه لا فرق بين هذين المثالين. فلا بد أن تثبتوا إذن أنه سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة وأن الملك يسمع منه الكلام على الحقيقة ثم ينقله إلى الرسول الذي يسمع منه. وأيضا القول بأنه خلقه في دون الملك نفس الشيء، أنه خلقه في الهواء أو بأي شيء آخر كما يقول بعضهم، وقد سبق إيضاح ذلك. ثم يرد برد بحجة عقلية قوية، يقول: أنتم يا كلابية من أشعرية وماتريدية تقولون إنه معنى واحد، إن القرآن معنى واحد، كما أوضحنا ذلك إن شاء الله تذكرون أنه الخبر والأمر والنهي كل واحد، لذلك قلنا هذا الكلام معناه أن نقول هو الله أحد مثل ولا تقربوا السنة، على غير معقول، لكنهم يقولون ذلك معنى واحد. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، أو بالعبرانية كان توراة، أو بالسريانية كان إنجيلا، إلى آخر ما يفصلون في كتبهم. فيقول نسألهم سؤال واضح: ما الذي سمع موسى عليه السلام من ربه عز وجل لما كلمه؟ إن قالوا سمع جميع كلام الله، لأنه معنى واحد لا يتجزأ لا يتبعض، قال إن سمع جميع كلام الله هذا واضح البطلان، إنما سمع بعضه، وإن قال سمع البعض قلنا إذا قد أقررتم أنتم بالتبعض وبالتعدد فقد ناقضتم أنفسكم، وهذا اعتراف منكم بأن قولكم باطل، أنه معنى واحد لا يتبعض ولا يتعدد قائم بالنفس. ثم نقول: هل سمع موسى عليه السلام كل ما في نفس الله سبحانه وتعالى؟ هذا شيء الله سبحانه وتعالى لا أحد يحيط بعلمه أبدا، علمه سبحانه وتعالى فوق إدراك كل إنسان، والله عز وجل إذا كلم إنسانا فإنما يكلمه بشيء قليل جدا بالنسبة لكلامه عز وجل، الذي لو كان البحر مدادا له ونفذ البحر بل تنفذ سبعة أبحر ولم تنفذ كلماته سبحانه وتعالى. فإذا نسمع شيئا قليلا جدا من كلام الله عز وجل، وأنتم على قولكم أنه معنى في النفس، هل يفهم جميع معاني المعنى كله كل ما في نفس الله عز وجل يفهمه أو يعلمه إنسان يكلمه الله عز وجل؟ هذه الأمثلة تدل، هذه الأدلة براهين وحجج واضحة تدل على بطلان مذهبه. وكذلك مخاطبة الله عز وجل للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم، ولما خاطب الله عز وجل أو يخاطب يوم القيامة عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هل هذا الكلام هو كل كلام الله عز وجل؟ أي لا يقول ذلك عاقل، هذا بعض كلام الله ومعناه واضح ومحدد، ويسمعه عيسى عليه السلام ويجيب عليه السلام بما ذكر الله عز وجل في القرآن. فإذا هذه مكابرة للعقول، القول بأنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتطور سماعه مكابرة للعقول. ولو أنكم يا أخوان تقرؤون، وربما منكم من يقرأ في الحواشي، حواشي العبودية والنفسية بالتعليق على هذا الكلام، لوجدتم الألغاز المعمى المعقدة في شرح معنى الكلام، وأن الله تكلم وما معنى الكلام وكلام النفسي، والله أشياء غريبة جدا جدا. لو أن هذا هو ديننا الذي أنزله الله والذي يجب أن نعتقده لما دخل جنة أحد إلا هؤلاء أصحاب الألغاز، وهم أيضا متناقضون مختلفون، فلا ندري من يدخل الجنة منهم. سبحان الله، الله عز وجل أنزل لنا الدين واضحا جليا، فكل ذي فطرة وعقل سليم يفهم من معنى الكلام أو تكلم إن كان الله عز وجل المتكلم أو أحد من البشر، أن الكلام منه بدأ وأنه هو الذي ابتدأه وهو الذي قاله وتكلم به على الحقيقة. ثم الآخر يسمع ذلك الكلام سواء كان المخاطب بشر أو ملك، يبقى كيفية كلام الله عز وجل، هذا شأنها مثل بقية الصفات، لا نقوم بالكيفية ولم تدركها عقولنا بأي حال من الأحوال. هذا غاية ما يمكن أن نقال في هذا الموضع. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني اسم اللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى. وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه. وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه. وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد، هذه استطراد لكن لا بأس أن نعرفه، ولا هو ليس من هو من فضول العلم، لأنه خوض في أمور فلسفية في الحقيقة. يعني جلسوا تأملوا قالوا طيب الكلام، إطلاق الكلام حقيقة، الحقيقة فيه والمجاز، هل الكلام حقيقة هو اللفظ؟ يعني مجرد مثلا هذه الألفاظ هي الكلام، وإلا كتب أو الكلام يطلق على اللفظ بمعناه، اللفظ والمعنى أن يكتب الذي هي الحروف والمعنى مع بعض دون فصل بينهما أو يطلق على واحد منهما. هذا من التفصيل الذي خاض فيه المتأخرون. انقسموا إلى أربعة أقوال، وأيضا ذكر الشارح قولا خامسا في ذلك. القول الأول ما عليه السلف الصالح وما عليه العقلاء من الناس أجمعين، أن الكلام يتناول اللفظ والمعنى معا بدون تفصيل، كما أن كلمة إنسان تتناول البدن والروح. لما نقول إنسان يعني هذا الكلام الذي أمامنا بجسده ببدنه وبروحه، يعني بالجانب الظاهر منه وبالجانب الخفي أو الجانب الباطن منه. فالكلام يشمل الحروف، الصوت الذي يخرج من الحلق والحرف، مع المعنى أيضا المقترن به، ولا انفكاك ولا فصال بينها، فهذه يشملها جميعا أنها كلام. الطرفان الآخران تقابلا وتضادا، فقال الأولون أنه اللفظ، قالوا الكلام في الحقيقة هو اللفظ فقط، مجرد الحروف، مجرد الهواء الذي يخرج من الأجهزة الصوتية، هذا هو الكلام. وأما المعنى فهذا يطلق عليه بالمجاز أو هو مدلوله، وهذا مذهب المعتزلة أو جماعة منهم. خالفهم الأشعرية بالضبط، قالوا الكلام بالحقيقة هو المعنى، وأما الألفاظ التي تخرج فهذه لا تسمى كلاما إلا مجازا. طائفة من الأشعرية الكلابية قالوا إنه مشترك بين اللفظين. كيف يعني مشترك؟ إيش الفرق؟ ما الفرق بين مذهب السلف وبين مذهب السمير بين المذهب الرابع؟ ما الفرق بين قول السلف إنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، وبين المذهب الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى؟ الفرق يا إخوان أن السلف يقولون إنه يتناول اللفظ والمعنى معا بدون انفصال. فإذا قلنا كلمة أو متكلم فإنه يعني قال بحرف وصوت مع المعنى الذي يقصده ذلك المتكلم معا، ما في انفصال بينهما. لكن هؤلاء يكون مشترك بين اللفظ والمعنى، يعني نطلق على مجرد الألفاظ أنها كلام، إنها كلام، ونطلق على المعنى وحده أنه كلام، بخلاف مذهب السلف يطلق على الاثنين. ولا يطلق على المعنى، مجرد المعنى، مجرد الكلام النفسي، لا يطلق عليه بمذهب السلف ولا العقلاء جميعا كلام إلا إذا جاء مقيدا. إذا قلت تكلمت نفهم منك رفعت صوتك، لكن تقول تكلمت في نفسي نفهم منها أنك أصررت شيئا في نفسك ولكن لم تبح به. المذهب الخامس يروى عن أبي الحسن، أي أبو الحسن الأشعري، أنه مجاز في كلام الله، في كلام الله مجاز.